لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع أم كتب أصول الفقه، مع كتاب الرسالة وهذا العلم الشريف الذي يرتكز عليه علم الفقه. نسأل الله جل وعلا أن ييسره علينا، نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في عليائه أن يشكر لولاة الأمور ليسروا لنا هذه المدارس ونجعل ذلك في موازين حسناتين، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص لعمل دين الله، فإن العمل لا يقبل عند ربنا جل في علاه إلا بالإخلاص. نزلنا مع البيان. صلى الله عليه وسلم. نجعل نختم بها درس اليوم. هذه المسألة مسألة من الأهمية إذا كان هي ومسألة ضرب الأمثال، نختم بهما الدرس. احنا الأسبوع الماضي وقفنا عند الكلام على القياس وأنواع القياس، فصدر الباب بما قاله أن يكون الله ورسوله. نعم، قال والقياس نعم، لأن الكتاب والسنة أصل، وكل ما يأتي ويلحق به فرع، فلا يصح أن نلحق الفرع إلا بعد إتقان الأصل ومعرفة الأصل. نعم، سنبين ذلك إن شاء الله، نضرب الأمثلة على هذا. لكن كما قلنا إحنا عندنا مسائل أربعة، هذه المسائل مهمة جدا نتكلم عليها اليوم إن شاء الله. طب. نعم، هذا الكلام على القياس. نوع القياس الأول هو قياس العلة، هذا نوع القياس الأول هو قياس العلة. وقلنا الأسبوع الماضي القياس على أربعة أقسام. كم أنواع الأقسام القياس؟ أضرب على رأس أحصر الحديث، لست أنت من أمامك، أشر علي أنواع القياس. أنت ما كنت حاضر الأسبوع الماضي، سمعت الدرس؟ تعرف كم ضيعت على نفسك؟ أي شاغل عندك مهما أكن اطرحه جانبا، لا تضيع على نفسك الخير. فالقياس أنواع، قياس الجلي وهو أول درجات القياس، القياس الجلي هو قياس الأولى اللي هو مفهوم الموافقة عند غير الشافعي، الشافعي يسميه قياس الجلي، قياس الأولوي. قياس العلة وهو الأغلب، وهو الذي قال فيه الشافعي عندما سئل عن القياس قال عند الضرورة، يعني نادر أيضا استخدام الأصل في الاستخدام، في الاستخدام الكتاب والسنة وعلى قول الشافعي في القديم وقول الصح. هذا هو العلم، من فقد هذا العلم فلا علم له. فعلم القياس ليس بعلم إلا أنه مكمل لهذه الأصول، كتاب سنة قول صح، وقول الصاحب على الراجح في القول القديم أنه حجة والقول الجديد أنه ليس بحجة، لكن الصحيح الذي ندين الله به عليه المحققون بأن القول القديم أيضا حجة. ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول الفقيه. فالغرض المقصود بأن القياس حتى قياس العلة الذي هو الأغلبي قال فيه الإمام الشافعي أنه على النادر، يعني يستخدم في كما يحتاج المرء إلى الميتة الاضطرار والضرورة. والقياس الثالث قياس الشبه، وهو أضعف من قياس العلة لكنه معتبر أيضا، قياس الشبه، وهذا ما استنى به أمثلة الأسبوع الماضي. قلنا كالمذي والمني صح، وقلنا أيضا كالعبد ما بين الحر وبين المذي، ما بين المني وبين البول، وأما العبد ما بين الحر وبين المال أو البهيمة، مثلنا به الأسبوع الماضي. والقياس الرابع هو القياس الطردي، والقياس الطردي هو أضعف أنواع القياس، وهو الذي ليس له وصف مناسب، ليس له وصف مناسب يرتكز عليه كالطول والقصر والثمار والبياض، وهذه الأمور التي لا تكون لا تصح أن تكون للتعليم. يقول أن يكون الله ورسوله حرم الشيء منصوصا أو أحله لمعنى، حرمه منصوصا أحله منصوصا لمعنى، يعني معنى ذلك أن التحريم والتحليل كالظهر المعنى لنا، وهذا سيأتي تفصيله في القياس إن شاء الله والكلام على العلة. فالعلة إما أن يكون منصوص عليها، أو يكون القرائن محتفى ذاتها، أو يبدل الإيماء أو الاقتضاء أو الإشارة، هذا كله سيأتي تفصيله إن شاء الله. لكن نحن هنا بصدد كلام الإمام الشافعي أن يكون الله ورسوله حرم شيئا منصوصا، وهذا التحريم جاء لمعنى، وهو الأغلب في الأحكام، الأغلب في الأحكام أنها معللة، الأغلب في الأحكام سواء التحريم أو التحليل أو حتى العبادات معللة، والنادر جدا هو ليس بمعلل، ليس بمعلل. يعني هم ضربوا مثلا قديما فيما قاله علماؤنا، قالوا والاغتسال من المني تعبدي، قالوا والاغتسال من المني تعبدي، نزول المني ايش يوجب، كيف يوجب الغسل، وايش اللي فيه عشان يوجب الغسل المني، طب الطهارة من الحيض علمنا، لكن ليش المني يوجب الغسل وهو على الطهارة، هذا عندما رجح بناه على الطهارة خلاف الأحناف الأئمة الثلاثة، فقالوا كيف يكون موجب، ما الذي جعله يعني أن يكون موجبا للغسل، فقالوا إذن تعبدي، هذه مسألة تعبدية. وعند الأحناف وعند المالكية أيضا الغسل سبعا من ولوغ الكلب تعبدية، ونحن نقول هي معللة، فإذا الأحكام الأصل فيها أنها تدور على العلة، الأحكام معللة وهذا هو الغالب، والنادر والقلة أن تكون الأحكام تعبدية يعني لا علة فيها، هذه مسألة يعني لابد أن تعلم أن الله تعالى قد قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، ومن تكريم الله لعباد الله جل في علاء بأن الله تعالى ركب فيهم العقول وبين لهم المعاني حتى يعقلوا عن ربهم جل في علاء، لذلك ما من آية إلا ويختمها الله جل في علاء وهو يقول أفلا تبصرون أفلا تعقلون، إن في ذلك لآيات لأولي الأبصار لأولي الألباب، فهذه كلها تبين لنا أن المسألة على التعليل، وأن المرأة بما يدقق النظر في فهم العلة بأنه يوافق جدا الأحكام التي جاءت الشرعية عن ربنا جل في علاه وعن رسول الله. فهو يقول فإن كانت يعني أحله أو حرمه لمعنى، فإذا وجدنا ما في مثل ذلك المعنى فيما لا لم يأتي النص من الكتاب ولا من السنة أحللنا أو حرمنا الحاقا. ليش؟ لأن الأصل أن هذا الشرع الحنيف شرع تقبله العقول والقلوب، فالشرع الحنيف من حكمته من روائع ما يكون أو من ما ما ما من يعني من علو شأن هذه الشريعة الغراء أنها لا تفرق بين المتماثلين ولا تسوي بين المختلفين، هذه من عظيم أصول الشرع بأنها لا تفرق بين متماثلين، لذلك الله تعالى بين ذلك في غير ما موضع، وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ويبين له إن سرت مسار هؤلاء مآلك مآل هؤلاء، وإن سرت مسار هؤلاء مآلكم مآل هؤلاء، كما قال الله جل في علاه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب، قال فاصبر إن فإن العاقبة للمتقين، وإلا قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الأبصار. فهذه المسألة مسألة دلالة واضحة جدا على أنها لا يمكن أن تخرج عن الطريق، ما دام المعنى قد تمكن إذن فالحكم لابد أن يتواجد. وقال وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد، صاحب مؤمن آل فرعون ماذا قال؟ قال إني أخاف عليكم مثل مثل ذكر قوم عاد وقوم نوح وثمود، فذكر لهم ذلك أنهم لو ساروا على مسار هؤلاء مآلهم مآل هؤلاء، فهذه الشريعة الغراء جاءت لا تفرق بين متماثلين. لذلك هو يقول إن وجدنا التحليل أو التحريم المنصوص عليه، وهذا هو التأصيل، هذه فقه الشافعي يقول لك لأننا أصالة أدور حول النص، فلابد من النص لأن الأصل لابد أن يكون من النص، قال المنصوص عليه بحل أو بحرمة والمعنى موجود، إذا وجدنا المعنى قد تمكن في مكان آخر لابد من الإلحاق، مثال ذلك نضرب أمثلة. مثلا أنت ترى بأن الله جل في علاه قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن الصلاة وعن ذكر الله فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا فنظرنا فوجدنا أن الله تعالى حرم الخمر. ولما حرم الخمر وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه بالإشارة لما حرمت الخمر لأنها تأتي بالعقل وتودي به. فلذلك قال العلماء بحثنا بالصبر والتقسيم ما الذي أو ما الحكمة من تحريم هذه الخمر، وجدنا أن أصول الشرع جاءت لتحمي الضرات الخمس ومنها حماية العقل، فكل وسيلة إلى ضياع العقل فهي محرمة، إذ الواجب حفظ العقل، فضياع العقل محرم، فكل وسيلة إلى ضياع العقل فهي محرمة، والوسائل لأحكام المقاصد. فنظروا فأردوا أن الخمر يذهب بعقل الإنسان، قالوا إذن العلة من تحريم الخمر هي الإسكار، العلة من تحريم الخمر هي الإسكار، وهذا جاء منصوص عليه، العلة جاءت منصوصة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل مسكر خمر، أشاره الآن إلى العلة، ليست إشارة ليست إيماءة بل هو تصريح، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل مسكر خمر، إذن هو هنا قد علل النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر تصريحا، كأنه يقول والإسكار سبب واضح في تحريم الخمر، لأنه قال وكل مسكر خمر. لذلك علماؤنا قالوا إذا كانت الخمر الآن تحرم والمعنى في التحريم ذهاب العقل الذي هو من الضرات الخمس، فكل ما يذهب بالعقل فهو حرام، سميه مشروبات روحية، سميه كونياك، سميه بيرة، سميه المشروب الراقي الذي يذهب الذي يذهب الكوابيس عن الناس على ما يزعم أصحابه، سميه كما تسميه، لكن هو في النهاية إيش؟ يذهب بالعقل بنشوة فهو خمر، يبقى الإسكار فيه إذن فهو محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنبأ بذلك عندما قال سيأتي زمان على الناس يشربون الخمر يسمونها بغير اسمه، كونياك مشروبات روحية على ما تعلم. فإذا العلة متمكنة هنا الآن، العلة ظاهرة بأن تحريم الخمر في الشرع الأصل والتنصيص عليه هو من أجل الإسكار، فكل ما أسكر فهو خمر. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البتر وعن الشعير فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ذهب بالعقل أنه يحرم، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخمر ما خامر العقل بنشوة، الخمر كل ما خامر العقل فهو خمر، كل ما خامر العقل وغطى فهو خمر. فهنا كما قال الإمام الشافعي قلنا إذن حرام، يبقى ماء الشعير لو كان يذهب بعقل الإنسان ماذا نقول؟ نقول هو خمر، لا هو خمر، لو حتى النبيذ لو انتبست اليميش وهذا الزبيب وغير ذلك في الماء وبلغ إلى الزبد أو قل هو اشتد الأمر فيه ووصل الإسكار فهذا خمر ولا يجوز، مع أنك في أول الطريق لك أن تشربه كما كان يفعل للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان التضييق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقع له ينتبذ له يوم ولا يكمل يوم بليلة ولا يكمل اليوم الثاني، لا يتم اليوم الثاني، لو تم اليوم الثاني أو الثالث حدث به الإسكار، فهو فكل ما ذهب بالعقل فهو خمر وهو حرام. هذا بالنسبة لكلام الإمام الشافعي، فإن وجدنا المعنى موجود في غيرها غير المنصوص عليه ألحقناه بالمنصوص عليه. ضرب المثل آخر، يعني ضرب أمثلة أهم شيء في العلم هذا في الأصول تطبيق التطبيق بالأمثلة. من المثل الآخر أيضا يمكن أن نقول المتعة، المتعة حرام بالعقل بالقياس حرام، لا النص الآن الذي أتانا بالتحريم، بالقياس حرام، بالقياس حرام، لأننا لو نظرنا وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب حرام ومهر البغي حرام. إيش مهر البغي؟ مؤاجرة الفرد. مهر البغي إيش مهر البغي؟ الأجرة التي تدفع مقابل الجماع، مقابل أنها تبذل فرجها فتأخذ أجرة على ذلك، اللي هي مؤاجرة الفرج. فلو نظرت إلى المتعة، دع الآن الكلام على الأثر والحديث الذي جاء يحرم، المتعة بالقياس تحرم، لأن المتعة في التوصيف الشرعي الصحيح لها هي مؤاجرة إيش؟ مؤاجرة فرج. ما هي إلا مؤاجرة فرج؟ لأن الزنا الرجل يتعاقد مع المرأة ليزني بها مرة أو مرتين أو ثلاث أو أسبوعا بمئة درهم بمئتا درهم بمئة بألف درهم، مؤاجرة لوقت معين بإيش؟ بمال معين معلوم. المتعة نفس الأمر، المتعة ما فيها إلا ذلك، لأن المتعة هو أن تتمتع بها في في في في وقت معين محدد ينفسخ العقد بعد مضي الوقت، تستحق الأجرة بعد مضي الوقت، ولو جاء الولد لا ينسب له، وأيضا لا إرث بينهما. المسألة كلها ما فيها أي رائحة لا تشتم لها رائحة نكاح، فهي بالضبط بالضبط بالقياس قياس على الزنا، قياس على الزنا، وفيها ما فيها من المعنى المحرم للزنا. إيش المعنى المحرم في الزنا؟ حرم الله الزنا لما؟ أول شيء استباحة المحرم، صح؟ والثاني اختلاط الأنساب، الأمر الثالث ها سلامة سلامة أوبئة وأمراض. هقول لك ما فيش أوبئة وأمراض، أي أمر أوبئة وأمراض هو عامة اختلاط الأنساب هو أهم ما يقال في ذلك، وهي موجودة في نكاح المتعة، مؤاجرة الفرج مع اختلاط الأنساب، لأنه لا ينسب له الولد، لو قدر أنها حملت لا ينسب له الولد في نكاح المتعة. فإذا هذا أيضا من التحريم، من باب المعنى متواجد في نفس هذا الفرع، والأصل المنصوص عليه بالزنا أنه يحرم. من ذلك الربا، قال الله تعالى الذين آمنوا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وقال الله جل في علاه فإن لم تفعلوا، يعني لم تتوبوا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فترى أن الله تعالى حرم الربا والنظرة إلى الربا. طبعا خلاف الفقه بين العلماء في مسألة هل هو معلل أو هو غير معلل، هذا خلاف فقهي حقا، لكن الصحيح أنه معلل، وعندما كان معللا اختلفوا أيضا في العلة لعدم التنصيص عليه، لعدم التنصيص عليها، فالمسألة أيضا رجعت إلى تأصيل آخر تكلمنا عنه هنا في البيان. هو إيه؟ محمد عشان تغيرت لازم تسأل. نحن مش تعبد. أيوة صح. أقول لا المال لا اجتهاد العلماء ممتاز، احكم الله فرضه في الكتاب وجعل واحال البيان عليه. اجتهاد العلماء يعني هنا الان عله الربا مش منصوص عليها، غير منصوص عليها، فلذلك اختلفوا، فصارت المساله محاله الى اجتهاد العلماء في مساله العله للالحاق او عدم الالحاق. لذلك ترى في ثلاث اقوال: القول الذين يقولون بالقياس يقولون هذه تعبدية ما في إلحاق، هم ستة أصناف فقط وانتهى الموضوع، مع أنهم يقولون بالقياس، ومنهم العقلي ابن عقيل يقول لا ما في قياس، والذين قالوا بالقياس اختلفوا فيما بينهم، اختلفوا فيما بينهم في مسألة التعليل، لأنه لا نص على العلة، فكانت المسألة على الاجتهاد. وكان الأرجح كما دين الله، نحن لسنا بصدد المسألة الفقهية، كان الأرجح في الذهب والفضة، لأن احنا عندنا جملتان ذهب وفضة وإيش وأطعمة، الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح. فالجملة الأولى العلة هي الثمنية، العلة هي الثمنية يعني ثمن الأشياء، فكل ما جاء بعده أو قبله ثمنا لابد أن نقول هو ذهب وفضة. فالجنيه ذهب وفضة، فالدولار ذهب وفضة، فاليورو ذهب وفضة. لما لسه ده تتعلم الفقه، ده انا اغلق الباب وامشي انتبه تعلم اصول. لما؟ لانه ثمن للاشياء، ما لسه ما انا متكلم الان، الله انت موتوني. ليش الدولار ذهب وفضه؟ خطا كده اجابه خطا كده، يعني ما فيش تعليم، لا ما فيش اصول، ما ينفعش الكلام هذا والله. اذكر العلة التي ذكرتها أنا الآن، هو انتهى الموضوع. الجني ذهب مع أنه لا يأخذه، يجد إيش؟ يجد ورق صحيح. كيف يكون ذهب؟ يبقى أنا بخترع، يبقى هذا كذب مني، صح ولا لا؟ لا هو ذهب، ها قولوا لأنه ثمن، والذهب ثمن، والشرع لا يفرق بينه. هو ده التقسيم. مثلا لازم تفهم من وين أتينا بالأصول هذه، من وين أتينا بالأحكام، عشان تعرف تطبق كيف تطبق ذلك على الفقه. حتى تكون فقيها حقا متقنا لابد أن تفهم هذا. يبقى الجنيه ذهب مع أنه مش ذهب. لا هو ذهب. ليش ذهب؟ ممتاز. اليورو ذهب. لما؟ ثمن، لأنه ثمن، ولأن الذهب إيش؟ ثمن. الذهب ثمن. فلذلك قالوا إذن إذا قلنا بهذا يبقى الذهب بالذهب ربا، إلا أن يكون هذا سواء مثلا مثلا بمثل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول في نفس الأمر والجنيه بالجنيه ربا، إلا أن يكون مثلا بمثل هاء وهاء سواء يدا بيد سواء بسواء. قال من وين أتتم هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف الجنيه المصري هذا ولا الجنيه الاسترليني ولا الدولار، لم يعرفه. كيف قلتم ذلك؟ قلنا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بالقاعدة الكبرى بأن الشر لا يفرق بينه المتماثلين، فإذا تمكنت العلة وردناها في غيرها ألحقنا بها بالحكم التأصيلي. هو الذي قاله الشافعي هكذا، قال منصوص عليه بحل أو بحرمة لمعنى، فإن وجدنا المعنى في غيره غير المنصوص عليه ألحقنا بالمنصوص عليه. الذهب والفضة، يلا ترتيب بقى علمي بالعلم. الذهب والفضة منصوص عليه لمعنى ولا مش لمعنى؟ ما هو المعنى؟ الثمنية. طيب الجنيه المصري أو الجنيه مثلا الاسترليني أو الدولار الأمريكي هذا يعتبر ذهب ولا لا يعتبر ذهب؟ أولا هو غير منصوص عليه. كيف أن نلحق بالحكم؟ نقول المعنى موجود فألحقنا بالمنصوص عليه هو الذهب. يبقى كما قلنا الذهب بالذهب ربا، قل الدولار بالدولار ربا. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك، ما كنت يعرف الدولار ولا كانت أصلا موجودة هذه البلد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا للقاعدة الكبرى لأنه قد تمكنت العلة فيه، فإذا ألحقنا الغير منصوص عليه إلى بالمنصوص عليه لوجود المعنى. لوجود إيه يا شطار؟ المعنى، لوجود المعنى. الحمد لله والشكر لله. بهذا أيضا من باب الإلحاق، فإذا نقول الذهب يبقى الجنيه وغير الجنيه، هذا أيضا من باب الإلحاق، من باب الإلحاق، وهو القياس كما قال الإمام الشافعي. قال أن يكون الله ورسوله أو رسوله حرم الشيء منصوصا أو أحله لمعنى. فإذا وجدنا ما في مثال أو في مثل هذا ذلك المعنى فيما لا ينص فيه بعينه بالكتاب ولا سنة أحللناه أو حرمناه، لأنه في المعنى. هذا بالنسبة للكلام على مسألة القياس التي هي تتمة الكلام على أنواع القياس. نعم. هذا قلنا الأسبوع الماضي، وهذا اسمه قياس إيش يا كيمياء؟ اسمه إيه؟ النوع ده اسمه إيه؟ حبيبي شرحنا بقى الأسبوع الماضي، شرحناه أتى أستاذ محمد أو شوف بيشربه عشان ما ينامشي وحاضر معانا قياس الشفا. الإجماع والاختلاف، وكأن يقول والإجماع لا لا لا ليس لأحد أن يخرج عنه بحال من الأحوال، لقول الله جل في علاه ومن يشاق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. والمسائل المجمع عليها بين أهل العلم قليلة جدا، المسائل المجمع عليها بين أهل العلم قليلة جدا. قال الإجماع والاختلاف، أما الكلام على الاختلاف فهو مسائل الخلاف، والاختلاف له أنواع، وليس هذا لسنا بصدد التفصيل فيه، لكننا كما قلنا نؤصل للمبتدئ ونذكر المنتهي. والاختلاف انواع، اختلاف يحتمل واختلاف لا يحتمل، اللي هو اختلاف التنوع واختلاف التضاد. في اختلاف كما قال علمنا هناك اختلاف تنوع واختلاف تضاد، واختلاف التنوع منه ما ما ما ما ما, ما, ما هو حق كله، ومنه ما هو راجح ومرجوح، ومنه ما هو فاضل ومفضول. طيب واختلاف التضاد هذا الاختلاف الذي لابد فيه من الإنكار. اختلاف التضاد هو الذي لابد فيه من الإنكار، وفيه فرع من اختلاف التضاد لا إنكار فيه أيضا، لأن المسألة دائرة على اجتهاد العلماء، فإن كانت دائرة على اجتهاد العلماء ولم تأتي البينة فالمسألة لا إنكار فيها إلا المناصح. ف فكل خلاف جاء معتبر هذا الذي لا إنكار فيه، والاعتبار عندنا من اختلاف تنوع فاضل أو مفضول أو الكل، سواء سنة كسنة الوتر في أول السحر في السحر أو في أول الليل أو في آخر الليل يصليها ثلاثا أو خمسة أو سبعة أو تسعة، طيب، أو الفاضل والمفضول أنه يصلي تحية المسجد، يصلي الرواتب أو السنن النوافل في المسجد أم في البيت، فاضل ومفضول، هذا اختلاف التنوع لا إنكار فيه بحال من الأحوال، لكن فيه المفاضلة. واختلاف التضاد أغلبه لابد فيه من الإنكار، وفيه نوع لا إنكار فيه، وهو الاختلاف الذي لم يرد فيه البينة، وهو محض اجتهاد يدور فيه الحكم على أنظار العلماء، فهذا لا إنكار فيه. فهذا لا إنكار فيه، هذا بالنسبة لأنواع الاختلاف. ولذلك هذا الذي يعني يمكن أن نقول أودى بكثير من أهل العلم إلى الشحناء والبغضاء والحسد والحقد، وبعد ذلك الترامي والتبديع والتفسيق، ما عرفوا كيف أن يفرقوا بين هذه الأنواع، فهم قد وقعوا في بعض خلاف التضاد الذي لا إنكار فيه وأنكروا فيه. وهذه المسألة مسألة عزيزة جدا، يعني مثلا بعض العلماء بنظر وبدقة نظر يرى في مسألة ما أن فيها إنكار وهي من اختلاف التضاد، وبعض العلماء يرى أنه لا إنكار فيها لأنها وإن كانت من اختلاف التضاد لكن هي تحتمل لأنه لا بينة فاصلة في الخلاف. نضرب مثلا، وبعد ذلك الإخوة تقيس على هذا، نضرب مثلا فيما اختلفت أنظار العلماء هل هناك إنكار في هذه المسألة أم لا، مسألة نكاح المرأة بغير ولي، هذه المسألة اختلف فيها العلماء هل فيها إنكار أم لا، لأن مسألة نكاح المرأة بغير ولي هذه المسألة اختلاف تضاد، الاختلاف فيها اختلاف تضاد، لأن البعض يقول الزواج صحيح وهو خلاف الأولى، دعك بقى من الآن بما يتبنى النكاح صحيح، يعني المرأة تستحق من الرجل ما يستحق منها وهو يستحق منها ما يستحق منه، نعم هو يستحل منها ما كان حراما يستحل منه ما كان حراما، فقالوا النكاح صحيح، والآخرون قالوا النكاح باطل. إذن هذا اختلاف إيش؟ تنوع، وهذا ظاهر جدا، لكن الفرق بينه هل هو فاضل ولا إيه ولا مفضول، صحيح صحيحين يعني مستيقظين الحمد لله، فهذا اختلاف تضاد. اختلفت أنظار العلماء لعدم وجود البينة الجلية التي تثبت هل هناك إنكار أم لا، فكثير من العلماء يقولون هنا الإنكار ننكر، لأن عندنا حديث ظاهر وهو بينة، والخلاف هنا جاء خلاف الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، وقال أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه سنة صحيح كنا نعده المرأة التي تزوج نفسها أنها زانية، كنا نعد ذلك، فقال هذه دلالة على الحرمة ومطلق لا يقتضي الفساد، إذن المرأة إذا نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. جاء أبو حنيفة وهذا قول الجمهور، جاء أبو حنيفة قال لا، لو زوجت نفسها المرأة السيب بالذات، المرأة السيب لو زوجت نفسها يصح ذلك ولا شيء عليه، وإن كان الأفضل أن تولي الولي أن يزوج. وهؤلاء استدلوا بأثر ونظر، ليس بأثر فقط، ليس بأثر فقط، بل قالوا الأثر عندنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم البكر تستأمر والأيم أحق بنفسها، قالوا ما معنى الأيم أحق بنفسها، الأيم التي تأيمت ولا رجل لها ولا زوج لها مات أو طلق هي أيم، والأيم أحق بنفسها، قالوا إذن هي أحق بنفسها من وليها، فإذا كانت هي أحق بنفسها من وليها يعني الزوج نفسها وتخالف وليها، فقالوا هذه في دلالة من الحديث أحق بنفسها، وتدلوا على ذلك أيضا بحديث عن النبي بحديث عن حديث عائشة رضي الله عنها أنها زوجت إحدى بنات أخيها القاسم أو غير القاسم ما أذكره، قالوا زوجتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها دلالة أنها كانت ترى بصحة الزواج من غير الولي، لأنها أرشد وأعقل وأعلم عائشة أن تزوج البنت لرجل وجدته كفءا لها، واستدلوا على ذلك بالنظر، قالوا الإجماع على أن للمرأة ذمة مستقلة، فإذا كانت المرأة لها ذمة المستقلة وهي تستطيع أن تبيع وتشتري فالفرج أيضا مقابله مال، المال المهر هذا مقابل التمكين، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فقالوا إذن بقياسا على مسألة الذمة المستقلة والبيوع والمعاملات بأننا قلنا أنها لو تعاملت بيعا وشراء جاز بالإجماع، فلما لا نلحق الفرج بإيش بالبيع والشراء لأن فيه ما فيه من المقابلة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أقطع ذراعي لو في حد أتقن هذه المسألة، لأن أنا شايف الوجوه الأمامي مبشرة بكل خير، أعيد ولا أدخل ولا أعيد أعيد. المشرف قام بصدد الكلام على اختلاف التضاد. اختلاف التضاد الأصل فيه الإنكار، الأصل فيه، وهناك مسائل وحديات المسائل التي لا إنكار فيها مع أنها اختلاف التضاد، ومع ذلك هناك مسائل اختلفت أنظار العلماء هل هي يكون فيها الإنكار أم لا. فأنا قلت أضرب مثال وأنتم تقيسون، مش بتدرسوا في هذا حبيبي، أضرب أنا المثال وأنتم تقيسون على ذلك. فضربت مثلا واحدة وهو نكاح المرأة بغير ولي. قلنا الجمهور قالوا نكاح المرأة بغير ولي حرام ما يجوز، والنكاح باطل مطلق لا يقتضي الفساد. قالت الأحناف النكاح صحيح مع أنه خلاف الأولى لكن صحيح، يبقى باطل صحيح. تضاد ولا تنوع؟ تضاد. يبقى احنا الآن في محل الدائرة التي الأصل فيها الإنكار، ينكر على من قال ذلك أم لا؟ هذا الذي نتكلم عنه. قلت اختلفت أنظار العلماء حتى في هذه المسألة، هل فيها إنكار أم لا؟ مظلوم. فالجميل اللي فيها إنكار لأنها مخالفة للحديث، وقليل من المحققين يقول لا إنكار، بل بعضهم يقول والأرجح كلام الأحناف حتى. فأتيت بالأدلة على القول الجمهور، وأتيت بالأدلة لقول من؟ الأحناف. الأي محق بنفسها، وعائشة زوجت بنت أخيها. طيب، والدليل النظري إيش؟ القياس على البائع والشراء اللي هي ذمة المستقر المعاملات، مفهوم؟ طيب، جاء العلماء فقالوا هذا اختلاف تضاد ولا بد من الإنكار، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها لا بد من الإنكار عليها، ويقال لها أنت زانية ولا يقام عليك الحد للشبهة، لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال كنا من معشر الصحابة، كنا نعد المرأة التي تزوج نفسها بغير وليها أنها زانية، كنا نعد ذلك من الزنا. إذن هذا قول الصحابة صحيح ولا لا؟ فقالوا إذن لابد من الإنكار، والعقد مفسوخ وهو باطل، لكن الولد لو حصل الحمل الولد يلحق به. ليش؟ لأنه شبه، لأنه نكاح ولا حد، ولها مهر المثل بما استحل من فرجها. طب أرادها؟ قلنا يعقد عليها عقد جديد، يعقد عليها عقد جديد. هنا العلماء الحنابلة وغير الحنابلة يقولون لابد من العدة، حتى لو كان نكاح شبهة لابد من إيش؟ من العدة. والصحيح الراجع عند الشافعية وأيضا رواية عن أحمد أنه ما دام الماء واحدا فلا عدة، حتى لو في الزنا له أن يتزوجها قبل انقضاء العدة، لأننا قلنا وهي حامل عشان يعقد عليها مرة ثانية متى يفعل؟ بعد أن تموت، فيأتي بالمأذون الطربي فأخذ عليها عشان يرتاح. متى يعقد عليها؟ عند انقضاء العدة. انقضاء العدة أريد أسمع صوت واحد، انقضاء العدة عندما تضع الحمل. يا حبايبي يا شطار، إيش الدليل؟ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضع الحمل. وصحيح الرجع قلنا أنه الماء واحد فله أن يعقد عليه حتى وإن كانت حاملا قبل أن تلد وتضع، لها أن يعقد عليها بالتصحيح، يأتي الولي ويعقد عليها. هذا الذي قاله الجمهور. أما بعض المحققين ومنهم ابن رشد يقول المسألة لا إنكار فيها، يقول المسألة لا إنكار فيها، بل الخلاف محتدم، المسألة شائكة والبينة غير موجودة. قال بينة غير موجودة. قال والأقرب إلى الصواب الأحناف، الأقرب إلى الصواب الأحناف، أن المرأة إذا نكحت غير إذن وليها فنكح صحيح ليس فيه ذنب شيء. يقول الخلاف محتدم لا إنكار فيه، تشابكت الأدلة عنده، لأنه يرى أن عائشة زوجت بنت بنت بنت بنت أخيها، وأنت تزعم أن الصحابة قالوا أنه زينة. طب عائشة حق الناس بالتحري والتورع، وأيضا قالوا الحديث والأيم أحق بنفسها، والأيم أحق بنفسها. قالوا ونحن أبو ثور جاء، مش تعرف المسألة كيف مشتبكة، توسط بين الطرفين النقيض الذين قالوا بالباطل وبالصح. أبو ثور وقف في الوسط وقال لو أن السيبة استأذنت الولي فزوجت نفسها فالزواج صحيح على كل الأحوال. يريد أن يجمع بين الأدلة، ومن وين أتى بهذا؟ فقه رجل فقيه. من وين أتى؟ إيش الحديث أخويا؟ لا سلطان يقول أنت دخلت أبعدت نجح ورحت فيد أنت رحت محطة مصر الوقت. مش قال أيوم امرأة نكحت بغير إيش؟ بغير إذن وليا، لو استأذنت انتهى الموضوع، اتصلت فيه أنا عجوز وأنا بحبه جدا وهو كفء لي جدا، قال لا تزوجه، خلاص تزوجه، انتهى الموضوع، أخذت أو ثورة أوسط طول أن رأيت المسألة مشتبكة كيف، لكن أنا أميل إلى دين الله وأميل إلى قول الجمهور أنه لا، هذه المسألة فيها إنكار وإنكار شديد، لأن الحديث صريح قال أيما امرأة نكحت غير إذن وليها فنكاحها باطل باطل الإذن. هنا بالعرف معروف أنه يكون متواجدا وهو الذي يزوجه، وهو الذي يزوجه، وإلا فالآية ظاهرة جدا. قال الله جل في علاه سورة البقرة قبل الربع قبل الأخير آخر هذا الربع الربع السادس آخره قال وبعولتهن، قال قال الله جل علاه ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، ولا تعضلوهن خطاب لمن؟ خطاب لمن؟ الأولياء. ظاهر جدا لو كانت المرأة تملك أمرها ما خاطب الأولياء، ولا تعضلوهن حتى لو أعضل وهي تستطيع أن تزوج نفسها تروح ترجع لزوجها. المسألة كلها في أن الرجل بعدما طلق ومضت العدة أراد أن يردها، مضت العدة أراد أن يردها، فجاء الولي فقال لا والله أكرمتك أكرمتك بها، ثم جاء الخطاب وجاء خاطبة معه أكرمتك بها ثم طلقتها ولم تردها في العدة، فلا مش ممكن ترجع لك، فأنت ترجع ولا تعذرهن. لو كان الأمر بيدها ماذا كانت تفعل؟ وهي تريده، وهذا بنص القرآن، هي تريده وهو يريدها، فماذا تفعل؟ لا تأخذ بكلام وليها وتذهب إلى زوجها فتزوج نفسها. فلما أنزل الله تعالى ولا تعذرهن دل أن زمام الأمر في يد الولي، زمام الأمر في يد من؟ في يد الولي. هذه ظاهرة جدا، مسألة من الظهور والجلاء بمكان، لكني أردت أن أبين قول الشافعي الإجماع والاختلاف هم موضوعان في غير هذا الموضع، وطبعا تفصيله أيضا سيأتي بإذن الله. نمشي لأنه ما زال في هذه المسألة المهمة جدا، إلى أن نتكلم عن مسألة القرآن العربية والكلام على أن هل هناك ألفاظ أعجمية معربة في الكتاب أم لا. ممتاز. إذن المسألة الأولى معرفة الكتاب بأنه بلسان العرب، وهل هناك في القرآن شيء ليس عربي أم لا. والمسألة الثانية في 120، المسألة الثانية مسألة مهمة جدا أصولية، هي مسألة الأحكام، هل الأحكام تنزل على الأوصاف أم تنزل على الأعيان. فمسألتان مهمتان، ينتهي بس الأخ من كلام على العربية وبعدين ندخل في هاتين المسألتين العظيمتين. وهذه المسألة الثالثة التي نختم بها الكتاب مع الكلام على مسألة العين. يبقى أربع مسائل. مسألة أربعة الآن عندنا مسألة العلم والتعالم، مسألة الأمثال وضرب الأمثال، وهذه نوع بيان، هذا نوع بيان في الكتاب وفي السنة بضرب الأمثال، وهذه عظيمة جدا. فقط أنا سأبين بضرب بعض الأمثال للأمثال التي جاءت بيانا في الكتاب وفي السنة. المسألة الثالثة مسألة هل في القرآن ألفاظ غير عربية أم لا. المسألة الأخيرة هو الكلام على التقليد. أو هذه رجعت لنا المسألة أيضا إلى أنه لا يصح لأحد أن يتكلم إلا بعلم بقول الله أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو القياس النادر. الله أكبر، كأنه يتكلم عن زماننا الآن. المفروض جميعا نأخذ السوستة ونغلق الفم لا نتكلم. نعم. جزاك الله خير. إذن عندنا مسائل أربعة، نبدأ بهذه المسألة، مسألة هل في القرآن ألفاظ غير عربية أم لا. جماهير السلف والخلف يرون بأن القرآن كله عربي وليس فيه من ألفاظ الأعجمية من شيء، وهذا قول المحققين والمفسرين والفحول، فقول الشافعي وقول ابن جرير الطبري وابن بكر بن العربي وكثير من علمائنا أبو عبيد وقول أبي عبيد بن سلام، كثير من علماء اللغة وعلماء التفسير وعلماء الأصول وعلماء الفقه يقولون القرآن عربي ليس فيه ثم لفظ أعجمي بحال من الأحوال. وخالف بذلك بعض العلماء وبعض الأصوليين وقالوا بل في القرآن ألفاظ عربية غير عربية أعجمية يعني عربت، وهؤلاء قد استشهدوا بالواقع، هؤلاء استشهدوا بالواقع. وأما الأولون فأدلتهم من أقوى ما تكون ومن أكثر ما تكون كما سنبين. أما أدلة الأولين الذين قالوا بأنه ليس في القرآن من الألفاظ الأعجمية من شيء، استدلوا بقول الله تعالى تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، كله بلسان عربي مبين. وقال الله جل في علاه لسان الذين يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي، فإذا هذه أيضا دلالة على أنه لا عجم في الكتاب. أيضا قول الله جل في علاه قرآنا عربيا غير ذي عوج، قرآنا عربيا غير ذي عوج، إذا قرآنا عربيا كما قال رجعه. وقال الله جل في علاه أفلام رأى كتاب أنزلناه إليك، قال أفلام رأى تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فقال قرآنا عربيا. أيضا قال الله جل في علاه مبينا ذلك وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. قال هذه أدلة واضحة جدا جلية متوافرة متضافرة متوافقة في كتاب ربنا أن الكتاب ما نزل إلا باللسان العربي المبين، فلا عجمة في ذلك بحال من الأحوال. أما الطرف الآخر، أما المجموعة الأخرى الذين قالوا هم قلة الذين قالوا في القرآن ألفاظ غير عربية، فقالوا نحن نقول بأن الأعلام غير عربية، الأعلام العجمية إسماعيل داود وسليمان، فقالوا هذه يعني باتفاق أنها ليست إيش، ليست أسماء عربية. قلنا هذا يخرج من النزاع، لأن العلم لا يذكر إلا كما هو، العلم لا يذكر إلا كما هو، العلم لا يذكر. فإذا الأسماء الأعجمية لا نزاع فيها، لا تدخل في هذا الباب الأسماء الأعجمية، لأن باتفاق العلماء بأن الأسماء اللي هي الأعلام لا تذكر إلا كما هي، لا تذكر إلا كما هي. فالنزاع في الألفاظ الأخرى، قالوا عندنا ألفاظ أعجمية وليست بعربية، فارسية أو حبشية أو غير ذلك، في قول الله على المشكات كمشكات فيها مصباح، المصباح في المشكات ليست كلمة عربية. أيضا القسطاس وزنوا بالقسطاس المستقيم، قالوا هذه كلمة ليست إيش، ليست عربية. وأيضا قالوا من وحلوا أساورة عليهم ثياب سندس خضر وإيش واستبرق، فأيضا قالوا استبرق ليست لفظة عربية، قالوا هذه ألفاظ كثيرة جدا ليست عربية في القرآن، فالوجود يدل لنا على أنها ليست عربية، هي أعجمية. فقلنا هي ليست عربية، ماذا حدث؟ قالوا هي أعجمية وعربت، هي أعجمية وإيش وعربت. كان الحق أن نقول بما قاله الشافعي ونحن ندين الله، ليست هناك ثم ليس هناك ثمة لفظة غير عربية بحال من الأحوال في القرآن، كل القرآن عربي، وهذا لا يمنع من النادر. وإيش النادر؟ الأعلام، والأعلام كما قلنا باتفاق لابد أن تكون على ما هي عليه، الأعلام يخرج من النزاع، لكن كل الألفاظ في القرآن ألفاظ عربية لعموم قول الله تعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك تكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فلا لا يوجد في القرآن لفظة عجمية بحال من الأحوال. طب ما الإجابة على المشكات وعلى القسطاس وعلى الاستبرق؟ قلنا الإجابة في ذلك أنتم تقولون هي عجمية عربت، لا نحن نعكس، قل عكس، بل هي عربية وإيش ونقلوها في العجمية، في العجمية هي عربية وهم الذين استرقوها من العرب وجعلوها بلغة الأعاجم. اعكس، ما أحد يستطيع أن يرد عليه هذا العكس بحال من الأحوال. أنت قلت هي أعجمية عربة، قلنا اعكس، بل هي عربية وهم أخذوها من العرب ووضعوها في لغته. والأمر الثاني نحن نقول يمكن الإجابة، هذه الإجابة الأولى. الإجابة الثانية أن نقول أصل الوضع المشكاة والاستبرق من أصل وضع اللغة عندنا، وأيضا أصل وضعها في العجمية هكذا، فاتفقت المعاني. نعم هي هذه. ايش خلينا شو رايك بالانجليزي؟ اه بالهندي. ايش شيء ماشي جيد جدا، يعني انت تقول هي باصل اللغه عندنا الحلو هذا السكر، صح كده؟ هم يقولون يعني شكر ولا شوجر، المهم ان هي قريبه جدا منها، فنقول هو باصل الوضع، اتفقت الالفاظ باصل الوضع. ففي أصل الوضع العجمي كانت المشكاة، وأصل الوضع العربي كانت المشكاة، فاتبقى. هذا لا يجعلنا أن نقول بأنها إيش؟ أعجمية. لا يجعلنا أن نقول بأنها أعجميا، فتوافق أصل الوضع. وهذه الإجابة الثانية، فيكون المسألة الأولى التي نخرج بها كما قال الإمام الشافعي: لا عجمة في القرآن بحال، لا عجمة في القرآن. هذا الفصاحة والبلاغة والبيان يدل على أن القرآن ليس فيه إلا الألفاظ العربية. تنزيل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذه هي المسألة الأولى في هذا الباب، وهي مسألة من الأهمية بمكان قول النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة الثانية عندما قال: والمعرفة بالموضع الذي وضع الله به نبيه من الإبان عنه فيما أحكم فرضه في كتاب يبينه على لسان نبيه. وهذا ضربنا عليه الأمثلة كثير في الأسابيع الماضية. قال: وما أراد، زيادة هنا الآن بيان، وما أراد بجميع فرائده، ومن أراد أكل الخلق أكل خلقه أم بعضهم دون بعض. هذه مسألة عظيمة جدا، يعني هل أراد بهذه المفروضات الواجبات كل الخلق أو أراد بعض الخلق؟ هذه مسألة ترجع إلى تأصيل العام عند علماء الأصول، وهي مسألة الأحكام. والذي أجلاها هذه المسألة حقا لا ترد علما من علماء الأصول أجلاها بهذا الجلاء مثل ابن تيمية، وهي مسألة نزول الأحكام. هل تنزل الأحكام خصوصا للأعيان أم هي تنزل على العمومات؟ الأصل من أحكام العموم لا الخصوص. الأحكام لا تنزل للأعيان بحال من الأحوال. الله ما في أحد عند ربنا جل في علاه في نسب، لا نسب بين الله وبين عباده، فالأحكام تنزل فتعم البشر بأجمعين. قال لما قبل الرجل المرأة وقال: أقم علي الحد، فقال له، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلى، ثم قال: من السائل؟ قال: أنا. قال: صليت معنا؟ قال: نعم. فقرأ عليه قول الله جل في علاه: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال: ألي خاصة؟ قال: لها بل أمتي. الأحكام الأصل فيها العموم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، حتى مع النبي ما في خصوص. الأصل أن الأحكام لا تنزل للأعيان بل تنزل لإيش؟ للعموم. وقد تنزل، وهذه مسألة مهمة جدا للأصولي لابد أن يفقهها لأنها ستتعرض له في بعض المسائل أو ستتعرض له في بعض المسائل، قد تنزل بعض الأحكام خصوصا على الأحوال للأعيان. تنزل بعض الأحكام خصوصا، وأنا أقصد بالخصوص أن تخصص بعض العموم، ليس الخاص خاص بشخص معين، لا. قال: قد تنزل خصوصا للأحوال لا للأعيان. في حد فاهم؟ لا أبعد التنايم خالص على الناس. تنزل للأحوال لا للأعيان، ليس من البر الصيام في السفر. طبعا هذه خاصة بمين؟ بهذا الذي تململ، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أوحي عليه أنه كان قد إيش؟ قد يموت فهي خطة به. يا رب ارحمني من طرف الآن حرام يا حميد. يعني ليس من البر الصيام بالسفر، خاصة بهذا الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم إسرائيل هذا ولا إيش؟ يعني ليس من البر الصيام في السفر في هذه الحالة يا حبايبي يا شطار. المرء إذا أراد، وقلنا باستحباب الاعتكاف في العشرة أيام الأواخر، فإننا نقول أول الدخول، أول وقت الدخول يستحب أن يدخل بعد طلوع الفجر من يوم 20، ويخرج في آخر يوم من أيام رمضان بعد غروب الشمس، وهذا الوقت الأكمل، ويجزئه أن يدخل قبل غروب شمس يوم 20 بلحظات، قبل غروب شمس يوم 20 بلحظات، من 10 أيام تلو 21 22 23 24 25 26 27 28 29 مع الليلة. وقالوا الليلة تابعة لليوم الذي يأتي بعده، الليلة تابعة اليوم الذي بعده. قالوا هذا الذي يصح له أن يفعل ذلك، فيدخل قبل غروب الشمس، أن الليلة تابعة لليوم الذي بعده. فإن نظر أن يعتكف 10 أيام، قال العشر الأواخر، لو قال العشر الأواخر من رمضان، فكما قلنا الأفضل أن يدخل قبل بعد طلوع الفجر قبل الغروب. وإن قال سأعتكف 10 أيام الأواخر من رمضان، يخرج بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولو كان الشهر ناقص، ولو كان لأنه قال العشر من رمضان، فإن كان العشر من رمضان فهي العشر قد انتهت إلى 29، فلو أن يخرج. أما إذا قال فإني أعتكف 10 أيام وحدد وعين 10 أيام، فواجب عليه ألا يخرج إلا بعد اليوم العاشر ولو جاء الشهر ناقص. واجب عليه هدف النذر. يعني المسائل المتعلقة بالنذر الآن فروع متعلقة الأصل فيها حتى أبين لكم صحيح. تتصور المسألة وكل الفروع التي تأتيك سهلة جدا إذا تصورت هذه المسألة. أولا النذر، إذا نذر فيجب عليه الوفاء لأنه قد نذر إيش؟ معصية، ومن نذر معصية يجب عليه الوفاء في المعصية وجوبا صحيح. طاعة، إيش الطاعة يا شطار؟ الاعتكاف، فالاعتكاف عبادة، فلما نظر العبادة وجب عليه الوفاء بقول سلم من نظر أن يطيع الله فليطيعه. طيب، والنذر إذا نظر يوما فاليوم حد اليوم، حد اليوم من أن يدخل قبيل طلوع الفجر، يعني بطلوع الفجر قد إيش دخل، يبقى ذهب عنه جزء من اليوم لم يكن معتكفا، يبقى لا يصح أن يكون قد اعتكف اليوم. مفهوم؟ يبقى لو دخل بعد الفجر لا يصح إيش؟ ليش لا يصح اعتكافه؟ لأنه ذهب جزء من اليوم لم يكن معتكف، يصح أنه معتكف اليوم إذا دخل قبيل إيش؟ قبيل طلوع الفجر. ومتى ينتهي يوم الاعتكاف؟ متى ينتهي؟ بغروب شمس هذا اليوم، هذا الحد. طيب، يبقى هذه مسألة ثانية تصورها. المسألة الثالثة، لو اعتكف يومين أو ثلاثة أو أربعة، الليالي تابعة أم لا؟ هل الليالي تابعة أم لا؟ في المذهب في خلاف، لأن إحنا بنقول الليالي تابعة فيجب عليه أن يبقى يعتكف، والشافعي يقول الليالي ليست تابعة، الليالي ليست تابعة. أو قل الحق والأرجح فيها ثلاث وجوه في المذهب، قالوا تابعة، قالوا ليست تابعة، قالوا إن اشترط التتابع فهي تابعة، إن لم يشترط التتابع فليست تابعة. ونقول المسألة نظر أن اعتكف يومين، يوم الأحد ويوم الاثنين، شوفوا انتوا تصوروها. يعني أنا لسه متغدش في المسألة، لكن أخليك أعجل لكم بالتصور. اعتكف الأحد، اعتكاف الأحد اللي هو يوم الأحد، يبدأ من وين؟ من السحر، ها ها، يبدأ قبيل الفجر يدخل حتى يكون في جزء ما يزعش منه جزء منه، ويخرج متى؟ هنا بقى نقول هو نظر أن اعتكف حد واثنين، عند الغروب يخرج ويأتي بعد عند الفجر في يوم الاثنين، ولا وجوبا لابد يبقى عشان الليلة اللي في الوسط اللي بين الأحد والاثنين؟ فهمتوا ما شطار؟ إذا فيها ثلاث وجوه في المسجد، قالوا تدخل، قالوا لا تدخل، لأنه يوم والإثم الذي يقع عليه يوم من طلوع إلى غروب وانتهى الموضوع، لا لا تدخل. طيب، وقالوا لا التفصيل، قلنا ما التفصيل؟ قالوا التفصيل إن شرط التتابع فإيش؟ وإن لم يشترط فلا. طب في مسألتنا بقى إيه؟ في مسألتنا يا حبايبي، قولوا لي يدخل أو لا يدخل. بس مسألتنا يا شطار يا بابا حبوب، عشان أنا مش ناقص الناس الأهمهمة الفصل اللي بيشتغل فيه. حبوب أنت عرسك إمتى أخويا؟ أبوس إيدك عجل لي، قول لي بس إمتى العرس عشان أنا انتهي. عرسك إمتى؟ طب يدخل ليلة الخميس، تدخل مع الجمعة ما تدخلش؟ ليش تدخل؟ عشان هو قال انا نظرت ان ايش، انا اعتكف حد واثنين، يبقى تتابع ولا مش تتابع؟ فهمتوا مش الطالب؟ هذه كليه مساله الناس. يبقى اذا نقول اذا نظر ان يعتكف يوم، قلنا له انت تدخل قبيل طلوع الفجر وتخرج بعد غروب الشمس. قال نظرت ان اعتكف يومين. طيب، نظرت ان اعتكف يومين، قلنا ننظر انت نظرت ان تعتكف يومين مطلقا أن نظرت أن تعتكف يومين متتاليين. فإن قال متتاليين قلنا ليلة دخلت فيها، يبقى تبقى من الأحد من قبيل طلوع فجر يوم الأحد وتخرج يوم القيامة إن شاء الله. ها، تخرج متى؟ لا تخرج يوم الاثنين بعد غروب الشمس. بعد غروب الشمس لك عيش أن تخرج لأنك اشتغلت التتابع. مفهوم حبايبي شطار؟ الحمد لله، هذا هو، هذا الذي نقول. وكما قلنا أقل الأحوال، قلنا من المستحب أنه يدخل قبيل الفجر لو نظر أن اعتكف العشر الأواخر، قلنا من المستحب والأكمل أن تدخل قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر يوم العشرين، أو قبل غروب الشمس في لحظات. أو إذا قال لا هي العشر، أنا قلت أعتكف العشر، قلنا له إذا قبيل طلوع الفجر اليوم الحادي والعشرين. هذا بالنسبة لمسألة النذر. طيب مسألة أيضا متفرعة عليها مسألة النذر، هي مسائل كثيرة متفرعة أيضا على مسألة النذر. نذر أن يعتكف يوما، نذر أن يعتكف يوما. طيب هذا قالوا فهل يصح له أن يعتكف ساعة من يوم الأحد؟ اليوم كم ساعة يا شطار؟ ساعة الماء اليوم كم ساعة يا شطار؟ كم يعني؟ جات اثنين كب ألف أربعة يعطي كم؟ أبوس إيدك. أي بخار سيخرج الآن علينا؟ تفضل. على حسب إيه؟ على حسب رختر؟ على حسب رختر شوف. يعني أو ممكن بقى نقول إيه إن كانت الساعة ساعة ورق أو الساعة ساعة إيش؟ قل طيب عشان أفهم بس. هي بتفرق من ساعة وساعة؟ اليوم ايش؟ ممتاز. يعني كم ساعة شو شاطر يا بابا؟ بالله عليك كم ساعة يا بابا؟ نعم انا اجيب المتبرع الاول اسمه. ها 12 ساعة. اخطأت اخوي. ما اتصدمت ليه يا حبيبي؟ فين اتصدمت ليش؟ اخطأ الرجل. في احد يعطينا اجابة اخرى؟ ها ممتاز. هو مهندس بس بيتفتح عليه ولبناني، مهندس ولبناني وبيجيب صح. كان عندنا حبايبي في وصول السنة الليل بيطول وبيقصر وايضا يتوسط صح ولا لا؟ يبقى حسب هذا الامر. لكن انت ان اردت ان تعرف مسألة الليل وتقسمه اما من طلوع تحسب طلوع الشمس والغروب وتقسم على اثنين، او طلوع الفجر على خلاف العلماء، او طلوع الفجر والماء والغروب وتقسم على ايش هيعطيك ذهب. يبقى هي ما بين 8 ساعات 10 ساعات 12 ساعة. المسألة مش ثابتة. التغيير الليل بيطول في الشتاء صح حبيبي، والنهار بيطول في ايش؟ في الصيف. يبقى اذا بيختلفوا. فنقول خلاص هي المسألة كلها خليه الرجل نظر في الشتاء، نظر يعتكف في الشتاء في الايام الساعات القليلة. المسألة هنا يقولون هو حد اليوم من طلوع الفجر الى الغروب. قالوا لا، احنا عندنا ان الاعتكاف يصح ايش؟ نعم اخويا ساعة. فقال خلاص 12 ساعة، قل 10 ساعات في الشتاء، 10 ساعات النهار او 8 ساعات النهار، يعتكف 8 ايام. طيب في كل يوم ساعة ويأتي ينزل. هذا وجه عندنا في المسجد، هذا وجه عندنا في المسجد. قالوا في كل يوم ساعة ويفرق هذا النذر والرجل راح دماغه والحمد لله وينتهي الأمر. الرجل الثاني قالوا لا، لأن مسمى اليوم لا يمكن إلا أن ينزل عليه الحد المعروف من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا الراجح الصحيح وهذا الرجل الصحيح. هم قالوا قصوها على مسألة أنه لو قال نذرت أن أعتكف شهرا لله، قالوا إن اشترط، هنا مهمة جدا، نذرت أن أعتكف شهرا لله، نذرت أن أعتكف إيش؟ شهرا لله. قالوا إن اشترط التتابع فيجب عليه الاعتكاف نهارا وليلا، لانه اشترط ايه؟ التتابع. واحنا قلنا هون الان بينا ان الراجح في التفصيل انه لو اشترط التتابع فالليلة تابعة لايش؟ للنهار. طيب لو لم يشترط الاحناف قالوا لابد ايضا ان يعتكف الليالي. قالوا لما؟ قالوا لان الليلة تابعة للنهار، والتابع تابع ياخذ حكم المتبوع، وهذا القول ارجح. قول الاحناف في هذا ارجح والايسر على الناس هو قول الشافعي. فان انتوى شهرا متتابعا يجب عليه الاعتكاف ليلة ونهار، وان انتوى شهرا دون اشتراط التتابع فله في العام باسره ان يعتكف الشهر الذي في الشهر الاول يعتكف يوما، والشهر الثاني يعتكف يوما، وفي الشهر الثالث يعتكف يوما، وفي الرابع يوما، حتى ينتهي من الشهر. لكن سنقول له الأحوط أنك تعتكف كم شهر كم يوم؟ 30، لأن الشهر إما هكذا وإما هكذا. أما إذا كان اشترط متتابعا قلنا إذا الشهر بين الهلالين، قلنا الشهر بين الهلالين. هذه مسائل طويلة جدا بمسألة النذر، أخذتم عصب هذه المسألة بهذا الباب. الآخر المسائل تتعلق بمسألة الاعتكاف وهي النية للمعتكف. النية للمعتكف الاعتكاف عبادة، وإن كان عبادة فهو يفتقر إلى نية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن أراد أن يعتكف فلا يصح اعتكافه قط إلا بعد أن ينتوي. فالنية أصل في صحة العبادة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا قلنا بذلك خرج اعتكاف ممتاز يا دكتور الصغير كويس ان هي جات لك كده. طب والباقي الباقي جالس يعمل ايه؟ وخامش يعني خرج بذلك. احنا قلنا العبادة لا تصح الا ان خرج بذلك. ايش باشمهندس؟ انت المجنون خرج ليش؟ الله ما عندوش عقل. وايش ايش اللي خرجوا عشان ما عندوش عقل تفتروا عليه؟ ليش خرج؟ ايوه ممتاز. لان المجنون لا عقل له فلا ينتوي. اذا انا ممتاز. مين تاني؟ باشمهندس ده بيصف حاله الان الرجل الان. اذا لا صحة كافك انت الان. هو ما استجدت له في عقل شيء الا ان قاس على حالي فخرجت انا في غيبوبه. لا غيبوبه لا صح. لا ليش اللي في غيبوبه ما صحش اعتكافه؟ شنو؟ عشان لا نية له. ايش ثاني؟ الكافر يا حبيبي الكافر صح. والمرتد صحيح. وايش ثاني؟ الصغير زي ما قال الاخ. والصغير لا صح. لا انا حاطط في الجواب هذا من حضرت على الطهارة. اشترط دخولها المسجد الطهارة لكن هي تنتوي عبادات ولا تنتوي في العبادات. بهذا نكون انتهينا من مسائل الاعتكاف. بقي لنا الشطر الاخر اللي هو النهاية باذن الله لينتهي الباب. اتفضل. ليلة تابعة لليوم الذي بعده يعني اعتكف يومين. ماشي على مذهب ماشي. لا لا اليوم ما اسمعني بس اسمعني. انت الان لا تحاسبه على ما سبق من الليالي. حاسبه على ما سيأتي. هو يريد ان يعتكف من يوم الاثنين. يبقى يدخل من طلوع الفجر يوم الاثنين. قبل طلوع الفجر يوم الاثنين. احنا نتكلم عن الليلة المتوسطة. النزاع كله في الليلة المتوسطة فقط مش الليلة السابقة. انت ما هو ماله من الليلة السابقة؟ قال اريد ان اعتكف يوم الاثنين. يوم الاثنين باتفاق اصله ان يكون بعد طلوع الفجر. ماله من الليلة؟ احنا نقول ادخل قبل طلوع الفجر عشان تتأكد بيقين انك اخذت اليوم من اوله. فهم كيف؟ طيب نعم.